الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أخبار الأخيار دواء للقلوب وجلاء للألباب من الزيف والعيوب، وإن النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم والمطلع على أخبار من درج ووقائع من غاب في غاب الموت وما خرج ومآثر من رطر إلى سماء السيادة وعاد، يعود وكأنه عاصر هؤلاء وجلس معهم على ممارس الأسرة واتكأ بينهم على وشائد الأرائك، وأفاد ذلك حزما وعزما وموعظة وعلما وهمة تذهب هما وبيانا يزيل وهنا ووهما، وعمل الاقتداء بهم في جميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الخدر والسير. هذا شيء من فوائد دراسة أخبار المتقدمين وشخصيات السلف والعلماء رحمهم الله أجمعين، وهي الإفادة من تلك السير في أمور نقتدي بهم فيها. ويعلم الإنسان المسلم عظمة التاريخ الإسلامي وعظمة هذه الأمة التي أنجبت هؤلاء الشخصيات، ويحس وهو يقرأ في أخبارهم أنه يعيش معهم، وربما كان في ذلك جلاء لهمومه وذهاب لأحزانه وحملا له على التخلق بأخلاق الكرام. وهذا هو المهم فعلا عند الاطلاع على أخبار العلماء والأئمة المتقدمين. وسنعرض اليوم إن شاء الله تعالى لحياة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، فنتحدث عن أخلاقه وحياته وعلمه وفضله وكلام أهل العلم حوله وشيء من كتبه ومآثره وأخباره. عاش الإمام أبو عبيد رحمه الله تعالى في العصر العباسي الأول، حيث ولد 351 للهجرة وتوفي 224 للهجرة، ويكون بهذا قد عاصر 7 من خلفاء بني العباس، من المنصور المتوفى 358 إلى المعتصم المتوفى 327، وبذلك يكون قد عاصر المهدي محمد بن عبد الله والهادي موسى بن محمد والرشيد هارون بن محمد الذي حكم 23 سنة، والأمين ولد هارون واسمه محمد بن هارون وتولى 5 سنين ويكون أبو عبيد رحمه الله قد عاصر أيضا أخ الأمين المأمون عبد الله بن هارون الذي حكم 10 سنين، وآخر من عاصره من خلفاء بني العباس والمعتصم محمد بن هارون الذي حكم 9 سنين أيضا. وهذه الفترة التي سبق أن وصفناها بأنها كانت أيام عز الدولة العباسية وازدهارها، وكانت فيها الحالة الاقتصادية من أحسن ما يكون، حتى أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى طلب من أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وقاضي الناس في ذلك الوقت أن يؤلف له كتابا في السياسة الاقتصادية للدولة، فألف له كتاب الخراج من لتنظيم بيت مال المسلمين واقتصاد الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وفي هذه الحقبة أيضا حصلت فتنة خلق القرآن، ومر بالمسلمين محنة شديدة جدا طالت علماء أحزابه، فمنهم من قتل ومنهم من أخذ فحبس ومنهم من جلد وظلب، ومنهم من قطعت عنه النفقة، ونحو ذلك من أنواع الأذى، منهم من منع من التدريس. وتنسموا الرحمة بعدما لبثوا في العذاب المهين المهين 15 عاما، وذلك عندما جاء الخليفة المتوكل 332 رحمه الله تعالى، الذي أعاد السنة ورفع المحنة. أبو عبيد القاسم بن سلام اسمه القاسم، وأبوه سلام بن عبد الله، ويكنى الإمام القاسم بن سلام بأبي عبيد، وهو بغدادي خراساني الأصل من مدينة هرات، وهرات مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان، وهي المعروفة اليوم في بلاد أفغانستان. وهو تركي مولى الأزد ومولى الأنصار الخزاعي، والمولى كما سبق أن ذكرنا هو المعتق إذا انتسب بنسبك، إذا اعتقت شخصا فانتسب إليك فأنت فهو يقال عنه فلان الفلاني بنسبتك أنت مولاهم مولاهم. وأبوه سلام كان عبدا روميا لرجل من هرات، ويحكى أن سلاما خرج يوما وأبو عبيد في الكتاب، وكان أول ما يبدأ فيه الصبيان في ذلك الوقت الكتاب أولا يحفظون كلام الله تعالى. فلما مر بالكتاب سلام قال للمعلم علمي القاسمة فإنها كيسة، علم القاسمة فإنها كيسة. وهذا يدل على أن الرجل لكنة، صاحب لكنة عجمية لا يفهم العربية، فهو يؤنث المذكر، وهذا موجود إلى اليوم. تجد الأعاجم إذا بدأوا في الكلام بالعربية يؤنثون المذكر ويذكرون المؤنث، فهذا من طبيعة من دخل من أراد أن يبدأ يتكلم من العاجم العربية أن يقع منه هذا الخوف. ولكن هذا الرجل العام أكرمه الله تعالى بولد صار من كبار علماء العربية، أبو عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء العربية ومرجعا في هذا الشأن. أبو عبيد القاسم بن سلام ولد بمدينة هرات من مملكة خراسان، وكان مولده على الأرجح في 357 للهجرة، وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك، وكانت سنة وفاته في 224 للهجرة على الأصح. وهذا الذي نقله أخص تلاميذه وهو علي بن عبد العزيز البغوي، وبناء على ذلك يكون قد عمر أو عمر 73 سنة. وضعه أبوه في الكتاب مع ابن مولاه، ثم لما انتهى من الكتاب رحل في طلب العلم، فرحل إلى بغداد والكوفة والبصرة، وتنقل في البلدان وطلب العلم وسمع الحديث ودرس الأدب ونظر في الفقه، ودخل بغداد في حدود 376 للهجرة، وسمع منها فيها من سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ودخل وكذلك سمع من الفرج بن فضالة، ودخل الكوفة في 377 للهجرة، وسمع فيها من شريك بن عبد الله النخعي، ودخل أبو عبيد البقرة في 379 للهجرة أيضا، وسمع فيها من حماد بن زيد، أراد أن يسمع فيها من حماد بن زيد ولكن لم يلحقوا، فإنه لما دخل البصرة علم أنه قد توفي رحمه الله تعالى، حماد بن زيد شيخ أهل البصرة، مات في نفس السنة 199 للهجرة. فأبو عبيد ارتحل إلى البصرة ليسمع من حماد ففاته ولم يدركه، وتأسف على ذلك أسفا بالغا كما سيأتي. ودخل أيضا الرقة وسمع من محدثيها، فيقول هو أبو عبيد رحمه الله عن نفسه: جلست إلى معمر بن سليمان بالرقة وكان من خير ما رأيت. والرقة مدينة على الفرات وهي معروفة الآن من بلاد سورية، تبع فيها من معمر بن سليمان بالتحديد، وهذا غير معمر الأزدي، معمر بن راشد اليمني رحمه الله، أو معمر راشد الأزدي الذي سكن في اليمن فترة من حياته. بعد هذا الإجوال رجع أبو عبيد رحمه الله إلى خراسان موطنه الأصلي، وعمل هنالك مؤدبا لآل هرثمة، والمؤدب الذي يربي أولاده ويعتني بهم ويخلقهم بالأخلاق الحسنة ويحملهم على الأدب الجم ويعلمهم الصلاة والطهارة الأمور الأساسية التي ينبغي أن يتعلمها كل ولد من الأولاد. كان هذا الشيء منتشرا في أولاد الكبار في ذلك الوقت، أنهم يحرصون على الإتيان بمؤدب لأولادهم. فهرثمة بن أعين من كبار قوات هارون الرشيد، أبو عبيد في أول حياته تولى تأديب أولاد أو آل هرثمة هذا، ثم اتصل بثابت بن نصر بن مالك الخزاعي يؤدب ولده، وهذا ثابت تولى طرسوس وهي مدينة لثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم، وتعرف أيضا بطرطوس. لما تولى هذا الرجل وهو ثابت تولى على طرسوس وحكم 18 سنة، ولى أبا عبيد القاسم بن سلام قضاء طرسوس فتولاها له 18 سنة، صار قاضي البلد. وعلى ذلك يكون أبو عبيد رحمه الله قد تولى القضاء فيها 392 للهجرة إلى 310 للهجرة. بعد هذه المدة الطويلة في القضاء عاد أبو عبيد إلى بغداد من طرسوس إلى بغداد، وهناك اتصل بعبد الله بن طاهر والي خراسان، وكان ابن طاهر يجري عليه في الشهر 2000 درهم. قال أبو العباس أحمد بن يحيى: قدم طاهر بن عبد الله بن طاهر من خراسان وهو حدث في حياة أبيه يريد الحج، فنزل في دار إسحاق بن إبراهيم فوجه إسحاق للعلماء فأحضرهم ليراه طاهر. هذا طاهر قال: هات اجمع العلماء اجمعهم وهذا ائت بهم إليه أراهم وليعلم ما عندهم من العلم. فحضر أصحاب الحديث والفقه وأخذ ربي الأعرابي وأبو نصر صاحب الأصمعي، ووجه إلى أبي عبيد قاسم بن سلام بحضور فأبى يحضر، وقال: العلم ينقد، العلم يؤتى ولا يأتى، هو يريد أن يتعلم أو يسمع هو يأتى، أما أن نجمع له نحن ونأتي إليه فلا. ورفض. وكان عبد الله بن طاهر يجي له في الشهر 2000 درهم، وكان طبعا من عادة العلماء في ذلك الوقت أنهم يقررون العلم ويجرى عليهم من بيت المال مرتب يكفيهم في حياتهم ولمعيشتهم ويتفرغون العلم. فكان يجرى لأبي عبيد رحمه الله في الشهر 2000 درهم وهو مبلغ كبير، فلما قال العلم يقصد رفض ياتي قطع إسحاق عنه الرزق أي المرتب، وكتب إلى عبد الله بالخبر أنه امتنع، لكن هذا الامتناع أثر بنفع عبد الله بن طاهر هذا، وكتب رسالة يقول فيها: صدق أبو عبيد في قوله وقد أضعفت له الرزق من أجل فعله فأعطه فائته، يعني كل ما خصمت عليه ومنعته أعطه إياه وأجر عليه بعد ذلك ما يستحقه. وكان لهذه المعاملة أثر في علاقة طيب بين أبي عبيد رحمه الله وبين أمير عبد الله بن طاهر، فكان أبو عبيد إذا ألف كتابا أهداه إلى عبد الله بن طاهر، وكان الآخر يقدم ذلك ويكافئه عليه. ويروى أن أبا عبيد رحمه الله لما ألف كتاب غير الحديث وأرسل منه أرسله وعرضه على عبد الله بن طاهر، وكان مر بذلك الوقت طبيعة الحال لهم اهتمام بالعلم والأدب فيعرفون أهمية الكتب، فلما نظر فيه قال: إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يخرج إلى طلب المعاش، فأجرى له 10,000 درهم كل شهر. قال إن عقلا بعث صاحبه على عمل مثل هذا الكتاب، على عمل مثل هذا الكتاب لحقيق ألا يخرج إلى طلب المعاش. فعاش أبو عبيد رحمه الله مكرما، وهيأ الله له من يكفيه هموم المعاش، ويتفرغ لطلب العلم، ولم يكن صاحب تزلف ولا وقوف على الأبواب. ولذلك عمل كل كما كنا في بداية أمره في تأديب أولاد الكبار، وعمل قاضيا مدة طويلة، ثم بعد ذلك صار متفرغا للتعليم وللتأليف، وكان يجرى عليه رزقه. بعد عودة أبي عبيد إلى بغداد من الثغور واتصاله مع عبد الله بن طاهر، لم تكن إقامته هناك، فرحل من بغداد إلى مصر والشام لصحبة الإمام العالم المشهور يحيى بن معين رحمه الله تعالى. وقدم دمشق طالب علم، مع أنه كان قاضي 18 سنة وكان من كان، ولكن رحل يطلب العلم مع أنه كان علما وعالما، لكن رحل إلى دمشق وسمع عن هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن وحدث عنهما، وكانت رحلته إلى الشام في حدود سنة 214 من الهجرة. وفي سنة 219 خرج إلى مكة حاجا، وأكرمه الله بأداء المناسك، ودخل المدينة النبوية. ويدل على ذلك أنه لما كان يشرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير وثور، وهذا الحديث فيه كلمة عير وثور، وهي من الكلمات الغريبة التي توقع أن توجد. الحديث هذا يوجد في كتاب غريب الأثر، هذا الحديث لأبي عبيد، لأن هذا الكتاب يشرع فيه أبو عبيد رحمه الله الألفاظ الصعبة والغريبة في الأحاديث، وهذا أشهر كتاب لأبي عبيد، وعرف به واشتهر جدا غريب الحديث. فبطبيعة الحال لما مر بكلمة عير وثور شرحها، وأنهما اسم جبلان، اسم جبلان. فقالت عير بالمدينة معروف وقد رأيته، وهذا يدل على أنه دخل المدينة. ثم إنه رحمه الله رجع إلى أو ذهب إلى مكة، جاور فيها وعاد إليها، وتوفي في المحرم 324، ودفن في المعلاه مقبرة أهل مكة. وقيل إنه رأى رؤيا قبل أن يموت في مكة، وكان قد عزم على الخروج من مكة إلى العراق في صباح اليوم الثاني، فرأى رؤيا أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وعلى رأسه قوم يحجبونه، والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه ويصافحونه. قال: فلما دنوت أدخل مع الناس منعني، فقلت لهم: لما لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لي: لا والله لا تدخل ولا تسلم عليه ولا تسلم عليه، وأنت غدا خارج العراق، كيف تدخل العراق غدا ثم تريد أن تسلم عليه؟ فقال: فقلت له: هذا كله منام، إني لا أخرج إذا. فأخذ عهدي لا أخرج، ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت وصفحت. فلما أصبح في الصباح أبو عبيد رحمه الله بعد هذه الرؤيا فاسخ كريمه، يعني الشخص الذي اتفق معه على شراء الإيجارة، إيجارة القافلة أو الدابة من مكة فاسخ معه عقد الإيجارة، وجلس سكن مكة إلى أن توفي بها ودفن فيها رحمه الله تعالى. لا شك أن مثل هذا الإمام العالم كما تعودنا سابقا في الأعلام الذين سمعنا سيرتهم لا يمكن أن يكونوا قد خرجوا من الحرام، هذا نتاج اعتناء وتربية علماء تخرج على أيديهم، لا بد أن يكون وسط علمي علماء كبار تخرج أبو عبيد على أيديهم. فمن هم شيوخه؟ عبد الملك بن قريب الأصمعي المشهور، الأصمعي البصري اللغوي أبو سعيد، هذا واحد. وعلي بن حمزة الكسائي الكوفي أحد القراء السبعة، هذا ثاني. وأبو عبيدة معمر بن المثنى، هذا ثالث. ويحيى بن زياد الفراء، هذا رابع. وكذلك هشام بن عمار مقر أهل الشام، إسماعيل بن عياش عالم الشام محدث الشام، سفيان بن عيينة العالم الجليل المشهور الثقة الكوفي ثم المكي محدث الحرم سفيان بن عيينة من أشهر شيوخ أبي عبيد، وكذلك العالم الكبير الذي تقدمت في عضو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من شيوخ أبي عبيد، وكذلك عبد الله بن مبارك أمير المؤمنين الحديث وهشيم بن بشير الواسطي ويحيى بن سعيد القطان كذلك. ومن الذين تخرج عليهم أبو عبيد في الفقه وهو الذي فتق له المسائل واعتنى به ووجهه للفقه هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة محمد الحسن الشيباني رحمه الله، والذي تعلم منه أبو عبيد أشياء، ومن ذلك ما رواه فقال: كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد الخليفة فقام إليه الناس كلهم إلا محمد بن الحسن فإنه لم يقم. ومعلوم طبعا أن حكم القيام للداخل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له رجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار، وأن الصحابة لم يكونوا يقوموا للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون من كراهيته لذلك، وأن القيام للشخص الداخل دون سبب منهي عنه، وأن القيام إليه أو القيام إليه لإدخاله أو إجلاسه نعم أو معانقته بعد السفر أمر لا بأس به، وأن القيام عليه أمر محرم أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لام الصحابة على وقوفهم وهو جالس في الصلاة وقال: كنتم تفعلون فعل فارس والروم آنفا، يعني أنهم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إلا ما يكون من أمر تعظيم الخليفة أمام الأعداء مثل ما وقف المغيرة وغيره على رأس النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أمام الكفار يرون الكفار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لمحمد الحسن الشيباني رحمه الله كما قلنا أثر بالغ في فقه أبي عبيد. ولما رتب الذهبي رحمه الله في ترجمة حماد بن أبي سليمان شقيه العراق المتوفى 320 رتب أجيال الفقهاء قال: فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، أول ما تأسست هذه البلدة الإسلامية أفقه من نزل بها علي بن أبي طالب لأنه قد قتل بالكوفة، وابن مسعود الصحابي الجليل أفقه من نزل بالكوفة، وأفقه أصحابهما من تلقى عنهم العلم أفقه واحد علقمة، وأفقه أصحاب علقمة إبراهيم النخعي، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبو يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد ابن الحسن المذكور، وأفقه أصحابه الشافعي رحمه الله. ومعنى ذلك أن أبا عبيد قد عقر من الشافعي، لأنه إذا كان شيخه محمد بن الحسن الشيباني ومحمد بن الحسن الشيباني أفقه من درس على يديه الشافعي، فمعنى ذلك أن أبا عبيد قريب للشافعي. وقد جلس معه عند محمد بن الحسن وتفقه كل منهما على محمد بن الحسن، وله مناظرات مع الشافعي رحمه الله. وأبو عبيد كان لا يأنف أن يستفيد من أقرانه، فأخذ كتب الشافعي فنسخها أبو عبيد، أخذ كتب الشافعي فنسخها يعني كتبها ليطلع عليها ويستفيد منها. ولذلك أبو عبيد في كتبه ينقل عن شيوخه عن أقوال الصحابة والتابعين وشيوخهم إلى المعاصرين، ينقل من أقوال المعاصرين كما فعل ذلك في كتاب الأموال، الأموال لأبي عبيد، كتاب مشهور الأموال لأبي عبيد، فنقل من أقوال الصحابة والتابعين وشيوخه هو ومن معاصريه. ما ألف أن يقل من كلام معاصري أو يعتبر ذلك فيه نوعا من نزول قدره أو نزول كتابه أبدا، حيث أن ذلك كلام متين محق يكتب ولو كان عن قرين له ممانع. وروى الحديث عن القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وتفقه على يديه أيضا، وقال جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن وأكثر عيني ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد يعني القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فما جبت أحدا في مسألة ما جبت من نعم أحمد بن محمد. يقول جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، فما جبت أحدا في مسألة ما جبت أبا عبد الله أحمد بن محمد. وبالنسبة للتلاميذ أبي عبيد رحمه الله فإنه لما طال صيت في الآفاق وسارت التصانيف للركبان قصده الطلاب والحفاظ للأخذ عليه الدروس والدرس على يديه، وبعض من درس عليه بعض شيوخه وأقرانه فسمعوا منه. وقال كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وهذا ما يدل على عظمة هذا الكتاب غريب الحديث لأبي عبيد، كتاب مطبوع. كنت في تصنيف هذا الكتاب 40 سنة وأحدكم يخاطب تلاميذه وأحدكم يجيئني فيقيم عندي 4 أشهر أو 5 أشهر فيقول قد أقمت الكثير، يقيم عندي 4 أشهر يقرأ هذا الكتاب غريب الحديث وأنا طلبت لي 40 سنة. و كان لأبي عبيد رحمه الله تعالى ولا شك منزل عظيمة عند الكبار من أئمة العصر، فقال حمدان بن سهل سألت يحيى بن معين عن الكتاب عن أبي عبيد واستمع منه، فتبسم وقال مثل يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. من أقرانه الذين من شيوخه وأقرانه الذين حدثوا عنه مع أنهم من شيوخه وأقرانه أحمد بن محمد رحمه الله شيخ الإسلام الإمام المشهور، سعيد بن الحكم المصري الثقة الثقة الفقيه، علي بن عبد الله المديني الذي تقدم ذكره، أعلم أهل عصر الحديث والعلل المتوفى سنة 234 للسامراء، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فإنه من تلاميذ فإنه ممن أيضا درس على أبي عبيد، وكذلك وكيع بن الجراح الإمام الحافظ ويحيى بن معين سيد الحفاظ وإمام أهل الجرح والتالي. من أشهر تلاميذه تلاميذ أبي عبيد قاتل بن سلام إبراهيم بن إسحاق الحربي، أحمد بن يحيى البلازري الكاتب صاحب فتوح البلدان، وعباس بن محمد الدوري، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي الإمام شيخ الإسلام صاحب السنن سنن الدارمي، هذا من تلاميذ أبي عبيد. وكذلك عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا الحافظ الإمام صاحب التصانيف الكثيرة جدا والمشهورة، وعلي بن عبد العزيز البغوي وهو أشهر تلاميذه من جهة الملازمة وأشدهم له ملازمة وأثبتهم فيه، وهو راوي كتب أبي عبيد ويرى حتى عرف بوراق أبي عبيد ولزم أبا عبيد حتى مات. هذا علي بن عبد العزيز البغوي مصنف المسلم. أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله كان صاحب شمائل وخصال عالية وفريدة، فمن جهة الأخلاق العلمية فإنه كان حريصا على العلم، وهذا من أهم سمات طالب العلم أن يكون حريصا على العلم، له نهمة في العلم، حريص يدون الفائدة ويركض وراء الفائدة حتى يحصلها. وهذا أن يكون نهما صاحب نهم كما قال البخاري رحمه الله في سبب حفظه، النهم والمطالعة، كثرة المطالعة، ويكون الإنسان نهما عنده همة في تقلب الفوائد والعلوم. قال أبو عبيد: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فقدمت فإذا هو قد مات، فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهدي، فقال: مهما سبقت به فلا تسبقن بتقوى الله عز وجل. يعني ما مهما فاتك لا يفوتنك تقوى الله عز وجل. وقال أيضا: سمعني عبد الله بن أجيد أتلهف على بعض الشيوخ وأسف على فلان الذي ما أدركته، مات قبل أن آخذ عنه، فقال لي: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، لأن العمل هو فصل أول العلم، التقوى والعمل. الآن الواحد قال: لماذا نتعلم؟ لماذا يتعلم طالب العلم؟ لماذا؟ طبعا من تعلم العلم يبالي به ويمالي به، يبالي به العلماء، يمالي به السفهاء، ويطلب به يدعو الناس إليه، أدخله الله جهنم، فلا بد من الفصل أن يكون حسنا. فما هي نية طالب العلم في تعلمه؟ يطلب العلم لأي شيء؟ لا بد من تحديد الأهداف. أولا لينال خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثانيا ليعمل به. فإذا صار هدف طالب العلم الخشية والعمل، صح توجهه وطابت نفسه وزكى. وكثير من الناس ربما يطلبون العلم لجمع العلم، يطلبون العلم شهوة في العلم، يطلبون العلم للشهادة، يطلبون العلم للموقف، يطلبونه للمال أو ليكون صاحب قضاء ونحو ذلك. ومثل هذا لا يبارك له في علمه ولا يستفيد ولا يستفاد منه. لكن إذا طلبه لخشية الله وليعمل به ويؤجر عن العمل ويرفعه الله درجات، فهذا الذي يستفيد ويستفاد منه. وكان أبو عبيد رحمه الله متأدبا غاية الأدب مع العلماء، يقول عن نفسه: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إلي، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وقال أيضا: ما دققت على محدث بابه قط، ما عملت إلى محدث طرقت عليه الباب ليقول له: حدثني وإذا نجلس معك، وإنما أنتظر حتى يخرج ساعة ساعتين ثلاثة، أنتظر حتى يخرج ثم أفاتحه برغبته. وهذا يدل على أدبه رحمه الله مع الشيوخ، ما كان يذهب ولا كان يطرق الباب ينتظر. وطبعا هذا ما فعله ابن عباس رضي الله عنه، كما قال: كنت آتي رجل بيت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أسمع منه الحديث، فأجلس على بابه في القيلولة حتى ينام، أتوسل العذبة تسفي الريح على وجهي فراغ، لكن يتحمل حتى يخرج إليه ويعاتبني بماذا لم أطرق عليه. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى أيضا يفرح فرحا شديدا بتحصيل العلم والفائدة، وكان إذا ظفر بفائدة فرح فرحا شديدا حتى ربما حرمه الفرح من النوم. فقال عن نفسه: كنت في تصنيف هذا الكتاب غريب الحديث 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب، أفواه الرجال يعني العلماء، فأبيت ساهرا فرحا فرحا مني بتلك الفائدة. فرح من الفرح ما ينام، من الفرح بالفائدة التي حصلها ودونها في كتاب غريب الحديث، وربما ما جاءه النوم. ومن حرصي على الفائدة مع القصة المشهورة التي حدثت له في زيارته للإمام أحمد رحمه الله، وهي قصة جميلة. قال: زرت أحمد بن حنبل فلما دخلت عليه بيته قام فاعتنقني، قام فاعتنقني وأجلسني في صدر المجلس، وهذا يدل على محبة أحمد لأبي عبيد القاسم بن سلام، وأجلسني في صدر المجلس فقلت: يا أبا عبد الله، أليس يقال، يعني في الأثر، أليس يقال صاحب البيت أو المجلس أحق بصدر دابته أو مجلسه؟ يعني صاحب البيت أحق بصدر البيت من الطيب أو من أي شخص آخر، وكذلك الدابة أولى بصدر الدابة من الشخص الآخر، هو صاحب الحق، فلا يجوز للضيف أن يعتدي ويجلس في صدر المجلس بدون إذن صاحب البيت. يا أبا عبد الله، أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته أو مجلسه؟ قال: نعم، يقعد ويقعد من يريد، يعني ما دام هو صاحب الحق لو أقعد من يريد لا حرج على هذا الضيف من أن يجلس في صدر المجلس ما دام الذي أجلسه وأذن له هو صاحب البيت صاحب الحق. فقلت في نفسي: خذ إليك أبا عبيد فائدة، هذه واحدة. ثم قلت: يا أبا عبد الله، لو كنت آتيك على حق ما تستحق لأتيتك كل يوم، لو كانت زيارتي لك بقدر حقك علينا وعلى قدر ما يليق بك من المنزل كان كل يوم رابطنا عندك وأتيناك. فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانا، فهذه العبارة هذه مهمة، فإن لي إخوانا ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، ما ألقاهم في كل سنة إلا مرة، أنا أوثق في مودتهم ممن ألقى كل يوم. يقول لي أصحاب ما ألقاهم إلا في السنة مرة، معزتهم عندي ومكانتهم في قلبي أكبر من بعض من ألقاه كل يوم. قال: قلت: هذه أخرى يا أبا عبيد، هذه فائدة ثانية، هذه فائدة ثانية. فلما أردت القيام قام معي، قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله، يعني اجلس مكانك ارتاح لا داعي أن تقوم معي. قلت: لا تفعل يا أبا عبد الله. قال فقال، يعني الإمام أحمد، قال الشعبي: من ثمان زيارة الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار ويؤخذ بركابه. قال: قلت: يا أبا عبد الله، من عن الشعبي؟ من حدثكم عن الشعبي هذا الحديث أو هذه العبارة؟ قال ابن أبي زائدة: عن مجالد عن الشعبي. قال: قلت: يا أبا عبيد، هذه ثالثة، هذه ثالثة، ثالث فوائد. فكان يفرح الفوائد ويجمع الفوائد ويراجع الفوائد ويعدد الفوائد واحدة اثنتين ثلاثة حتى لا ينساها. وقد أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنهما وكان يطلب عليه العلم، فقال زيد متواضعا: أتمسك بي، يعني بركاب دابتي، وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم آل زيد لكم حق. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن هكذا نصنع بعلماء. وأما في تعظيمه للعلم وإكرامه لطلبة العلم، ما كان يهين العلم كما يفعل بعض الناس، يهينون العلم يضعونه في غير موضعه ويأتون به الأبواب. لا بد أن يكرم العلم مثل ما فعل ابو عبيد رحمه الله، وهذه قصة أخرى له. كان طاهر بن عبد الله ببغداد، هذا الأمير كان يود أن يأتي أبو عبيد يأتيه ليسمع منه كتاب غريب الحديث في منزله، ويقال إن فلان أتى عنده أبو عبيد صاحب المؤلف، جاء ببيت وحدثه بالكتاب، فرفض أبو عبيد القاسم بن سلام إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تريد أن تسمع أنت تأتي. ولما قدم علي بن المديني وعباس العنبري إلى أبي عبيد طلب لسماع كتابه غريب الحديث، كان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما به. مع هؤلاء جاء إليه يطلبان، فكان هو يذهب إليهما. هؤلاء أهل العلم طلبة العلم يؤتون ويكرمون، ووضع العلم عندهم وضع مناسب، وضع في مكان محل مناسب، هذه حكمة إجلالا لعلمهما، إجلالا ليحيى، إجلالا لعلي بن المديني وعباس العنبري. أبو عبيد يأتي يحدثهما في بيتهما ويصون العلم ويكرم العلم أن يؤتى به إلى الأبواب. وكان حريصا رحمه الله على الأمانة العلمية وعزو العلم لأهله، نسبة الفضل إلى أهل الفضل. فكان يقول: من شكر العلم أن تستفيد الشيء إذا حصلت على فائدة، فإذا ذكر لك قلت خفي علي كذا وكذا، ولم يكن لي به علم حتى أفادني منه فلان كذا وكذا، فهذا شكر العلم. يعني أنت إذا حصلت على فائدة، من شكر هذه الفائدة أن تذكر من الذي علمك إياها، أن تذكر من الذي علمك إياها وتعزوها لصاحبها الذي استفدت منها. فكأنك تقول يعني إنها ليست من كذبي ولا من عقلي ولا من استنتاجي واستنباطي، وإنما علمني إياها فلان. فذكر اسم الشيخ الذي علمك الفائدة في المجلس، أو أن تقول كنت أجهل الأمر الفلاني حتى شرحه لي فلان، وكانت يخفى علي معنى الكلمة الفلانية حتى سمعتها من فلان، هذا من التواضع ومن الأدب ومن معرفة الفضل لأهل الفضل. وقال أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري المصري علقت هذه الحكاية، يقول المصري علقت هذه الحكاية حكاية لعبيد مستفيدا لها ومستحسنا، وجعلتها حيث أراها في كل وقت، كأنه كتبها وعلق عليها، لأقتدي بأبي عبيد وأتأدب بآدابه. واتقوا الله يعلمكم الله، وهذا من الشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكان يقول عن نفسه أبو عبيد رحمه الله: ما كان علي من حفظ 50 حديثا مؤونة، يعني ما يشق علي حفظ 50 حديث سندا ومتنا في مجلس واحد، وهذا مما يسر الله له الحفظ. 50 حديث في مجلس واحد لا، ليس فيها مشقة عليه سندا ومتنا. وروى الخطيب رحمه الله حكاية عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه جاءه علي بن الحسن بن حربوية، فكأنه قال: أريد أن أسألك عن سؤالين. طيب، قال الحسن بن حربوية، لأن الذي يروي القصة ولد علي، الحسن بن حربوية قال: سألت أبا عبيد القاسم بن سلام، قلت: داود ذا الأيد، ما الأيد؟ ما معنى الأيد؟ إنه هو. قال: القوة. قلت: فما معنى أولي الأيدي والأبصار؟ قال: القوة والأبصار العقول. هكذا يروى في التفسير. قلت: ما بال إحداهما ثبتت فيه الاستياء؟ داود ذا الأيدي الكسر الدنيا، وهذه أولي الأيدي والأبصار، معنى كلاهما معناه الأيد معناه القوة. قال: قلت: ما بال إحداهما ثبتت فيه الياء والأخرى حدثت؟ قال: عمل الكاتب، كاتب الذي كتب، عمل الكاتب. قال: فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى، يعني ثالثة. فقال أبو عبيد مذكرا للسائل، قال: قلت مسألتين يرحمك الله. قال: قلت: ما أحسب حضر المجلس أحد أبعد مني منزلا؟ أنا أبعد واحد، من حقي آخذ أسئلة زيادة. قال: له معلما إياه الصدق وإن كان يرحمك الله فالصدق، وإن كان يرحمك الله فالصدق. يعني إذا خذ مسألتين تلتزم بمسألتين، تريد أكثر تستأذن، إنما تقول أريد أن أسألك سؤالين ثم تسأل سبعة خمسة وثلاثة، لا، أين الصدق حتى في هذه الأشياء الدقيقة. ومن طرائف ما حصل له مع بعض السائلين، طبعا الواحد قد يبتلى بسؤال، العالم يبتلى بسؤال من جهلة العوام، يأتيه واحد يسأله السؤال يظن العالم أن هذا سؤاله يريد منه الفائدة العظيمة والحقيقية، فإذا به يكتشف أن هذا السائل من أجل ما يمكن. وحصل له قصة طريفة، أبو عبيد جاءه رجل، طبعا رجل العوام قد يكون إنسان لحية كبيرة مثل ما جاء لأبي حنيفة رجل مهيب لحية وعليه سمت، فجلس في المجلس فاحتشم أبو حنيفة وقبض رجليه وكان قد مد رجليه، ويتكلم دار المجلس دار النقاش، فإذا هذا في آخر شيء طلع بسؤاله، قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا غربت الشمس، قال وإذا لم تغرب؟ فمد أبو حنيفة رجليه وقال قد آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. يقول يعني احتشمت من طيلة هذا الوقت وظننتك شيئا، فإذا بك تسأل هذا السؤال الدال على سخط العقل. فحصل قصة مشابهة لأبي عمر رحمه الله، جاءه شخص فسأله عن الرباب، طبعا أبو عبيد من كبار علماء اللغة والأداء والغريب، الألفاظ الغريبة يعرفها، يعرف مدخلها ومخرجها، الغريب يعرف الغريب، وأي كلمة هات أعطي أبا عبيد الكلمة، أعطي أبا عبيد الكلمة ويأتيك بأصلها وفصلها وبيت الشعر الذي في الجاهلية أو في الإسلام الذي وردت فيه ومعناها، وإذا كانت في حديث أو كانت في أثر. هذا تخصص أبي عبيد. فجاءه رجل فسأله عن الرباب، ما معنى يعني ما هو الرباب، ما هو الرباب؟ فقال أبو عبيد مجيبا بدقته وعلمه العميق، قال هو الذي يتدلى دوين السحاب، قريب من السحاب يتدلى، يطلق عليه في اللغة الرباب. وأنشده بيتا لعبد الرحمن الحسان، أتى بالشاهد مباشرة، الشاهد الذي يحمل هذا يدل على هذا المعنى، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بأرجله، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. فقال يعني السائل لم أرد هذا، مو هذا الذي أنا أدور عليه. قال أبو عبيد فالرباب اسم امرأة، يعني إذا كنت أطلق اطلاق آخر الرباب يطلق على اسم امرأة، فالرباب اسم امرأة. وأنشد أبو عبيد بيتا فيه الدلالة على أن الرباب اسم امرأة، قائلا إن الذي قسم الملاحة بيننا وكسى وجوه الغانيات جمالا، وهب الملاحة للرباب وزادها في الوجه من بعد الملاحة خالا. وكان هذا الخال حبا كان يعني علامات الجمال عند العرب. فقال لم أرد هذا أيضا، وهذا ما دور على هذا. فقال أبو عبيد عساك أردت قول الشاعر، عساك أردت قول الشاعر رباب ربة الزيت تصب الخل في الزيت لها سبع زجاجات وديك حسن الصوت. قال هذا أردت، هذا هذه يمكن نشيدة كانت عند الأطفال ينشدونها في ذلك الوقت، رباب ربة الزيت تصب الخل في الزيت لها سبع زجاجات وديك حسن الصوت، أنشيد أطفال يعني. فقال هذا أرض، فقال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال على أي شيء جئت؟ قال رحل من البصرة جاء إلى أبي عبيد يسأله، قال على أي شيء جئت؟ على الظهر أم على الماء؟ على دابة يعني ولا على الماء في السفينة ولا قارب؟ قال في الماء. قال كم أعطيت الملاح؟ الأجرة كم؟ قال 4 دراهم. قال اذهب استرجع منه ما أعطيته وقل لم تحمل شيئا، فعلى ما تأخذ مني الأجرة؟ ارجع للملاعب انت ما تأخذ أجرة عليك على أنك حملت واحد مثلي لم تحمل شيئا. وهذا يشبه احيانا يعني العنايه ببعض القصائد والاناشيد يترك العلم والاشياء المهم، كما وقع لبعض الشباب حفظوا قصيده صوت صفير البلبل بالنص، واما الزيقونيه ولا تحفه الاطفال في التجويد ولا مثلا في المواريث الرحبيه لا. لكن هذه يعني لأن هذا يحتفظ الطرائف ويترك العلم الأصلي في الأشياء الأناشيد، والأناشيد الآن تحفظ، هذا من ترى من عدم الجدية ومن تدني المستوى العلمي أن ينشغل الشاب بالأناشيد وتترك القصائد أو الأشعار أشعار أهل العلم التي نظموها في المصطلح في الأصول في المواريث في الحديث في غيره تترك، وتحفظ الأشعار التي يعني إن جاءت أو راحت فهي أشياء يمكن أن تكون من المباحات، وقد يكون لبعضها فوائد التي لا ترقى إلى فوائد العلم. فهذا الذي جاء إلى أبي عبيد ويسأله هذا عن الرباب، إذا به يريد رباب ربة البيت تطب الخل في الزيت لها 7 دجاجات وديك الحسن الخلف. وأبو عبيد رحمه الله تعالى كان له أخلاق كثيرة أخرى وعبادة وأدب جم وعلوم وآثار، فسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تكملة في الدرس القادم وهو آخر درس في هذه المدة من الإجابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في المرة الماضية جزءا من سيرة الحياة سيرة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ونتابع اليوم الكلام عن حياة هذا الإمام الجليل. فقد كان لهذا الإمام عبادة جيدة، وهكذا كان جاب العلماء رحمه الله تعالى وخصوصا قيام الليل. والإمام أحمد رحمه الله لما استضاف رجلا من أهل الحديث جاءه في بيته، فوضع له الإمام أحمد رحمه الله ماء بالليل، وفي الصباح نظر في الماء فلم يره قد نقص أو تغير، فعاتبه الإمام أحمد رحمه الله وقال صاحب حديث لا يقوم الليل كيف يكون هذا؟ فما كانت القضية عندهم فقط حفظ المعلومات كما ذكرنا، وإنما أيضا كانت عبادة. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويضع الكتب ثلثه، فثلث للصلاة قيام الليل تأنس القلوب لربها وترتاح بمناجاته مليكها الله عز وجل، وثلث ينام فيه وثلث يصنف فيه الكتب. وكان مقتديا في ذلك بالإمام العلم محمد الحسن الشيباني رحمه الله شيخه. وأما بالنسبة للزهد والجود فإن الرجل كان زاهدا مترفعا عن النقائص مع كثرة الواقيات التي تأتيه، إلا أنه لم يكن طماعا أبدا. فإن أبا دلس العجلي أحد قواد المأمون قد أرسل إلى عبد الله بن طاهر يستهديني أبا عبيد مدة شهرين، يقول أهدني أبا عبيد شهرين. لما سمع بأبي عبيد ووصله فيه العلم فأنسد أبا عبيد إليه، أمر طلب عبد الله بن طاهر الأمير من أبي عبيد أن يسير إلى أبي زلف لشهرين، فأقام عنده شهرين مشتغلا بالتعليم. فلما أراد الانصراف وصله أبو زلف ب30,000 درهم فلم يقبلها، وقال أنا في جنبة رجل ما يحوجني إلى صلة غيره ولا أخذ ما فيه علي نقص. فلما عاد إلى عبد الله بن طاهر وصله ب30,000 دينار لما رأى تعفضه عن قبول 30,000 درهم من أبي زلف وصله ب30,000 دينار فهل يا ترى أخذ هذا المال وصارت مكافأة عن تعفوفه الأول؟ كلا، بل إنه قال له أيها الأمير قد قبلتها، ولكن قد أغنيتني بمعروفك وبرك وكفايتك عنها، وقد رأيت أن أشتري بها سلاحا وخيلا وأوجه به إلى الثغر فيكون الثواب متوفرا على الأمير. ففعل. فماذا فعل بهذه الأموال التي جاءته؟ وضعها ثمن سلاح في سبيل الله، وأقنع الأمير بحجة أن هذا سيكون فيه ثواب متوفر وافر محفوظ لهذا الأمير. وكان أبو عبيد رحمه الله تعالى متصفا بالورع أيضا، ومن ورعه أنه كان وهو رأس في اللغة يستشهد بأبيات الشعر القديمة ويستشهد بها كما يفعل أهل اللغة في بيان معاني الألفاظ، وأن الشاعر أراد بهذا اللفظ المعنى الفلاني والعرب استخدموه في أشعارهم على هذا المعنى، فكانت الشواهد الشعرية تبين المعاني لهذه الألفاظ. ولكن هذه الشواهد الشعرية وبعضها جاهل لم تكن تخلو من هجاء مثلا أو بعض المنكرات، وكان بعض الشعر الذي فيه جاء فيه ذكر اسم الذي هجي بهذا الشعر. فمن وراء أبي عبيد رحمه الله تعالى أنه كان يحذف اسم الشخص الذي هجي ويستبدل ذلك بوزن اسمه بوزن اسمه. فمثلا اكتشف بعض العلماء أن أبا عبيد في بعض الأشعار التي فيها ذكر هجاء رجل اسمه عتبة قد حذف عتبة وجعل له منها فعلة وزن الاسم فعلة حتى لا يتصل البيت من جهة وحتى يكون ذلك الشخص ولا يقع في الأعراض، ولو كان ناقيا لا يقع في الأعراض بالتعيين تعيين الأسماء، ويحدث تحفظ من المشاركة في ذم أحد أو هجائه يتحفظ من المشاركة في ذم أحد أو زائد أو نشر ذلك أو إشاعته. وكان أبو عبيد رحمه الله أيضا متصفا بالحلمي وله في ذلك قصص، فمن ذلك أن أبا عمرو الكوفي قال قال لي أبي غدوت إلى أبي عبيد ذات يوم فاستقبلني يعقوب السكين فقال إلى أين؟ فقلت إلى أبي عبيد فقال أنت أعلم منه، كان يجهله في لقاء أبي عبيد وذهاب إلى أبي عبيد يقول أنت أعلم منه. قال فمضيت إلى أبي عبيد فحدثته بالقصة أن فلان قال لي أن أعلم منك، فقال لي يعني أبو عبيد الرجل غضبان الرجل غضبان، قال قلت من أي شيء؟ قال جاءني منذ أيام فقال لي اقرأ علي غريب المخلص كتاب غريب الحديث اقرأ علي، فقلت لا ولكن تجيء مع العامة تجي مع عامة الناس في الدرس، إنما أتخصص لك درسا لا أطيق لك ذلك لا أطيق ذلك، تأتي مع العامة مع غريب الحديث. فغضب وأخذ في نفسه وقال لك من جراء ذلك هذا الكلام، فلم يرد عليه يقول هذا جاهل أو هذا مثلا سفيه أو أن هذا ونحو ذلك جاهل غالب، وإنما قال رجل ربان والربان يخرج من الكلام وليس بموجود. وكان صاحب أدب أيضا، وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله وهو من كبار العلماء إسحاق بن راهوي قرناء الإمام أحمد رحمه الله، وحتى قال بعضهم ما عبر الجسر أحد أحفظ من هذين، أحدهما إسحاق بن راهوي جسر بغداد المنصوب على النهر الذي عبره كثير من العلماء والأدباء، فمثل الرازي أبو زرعة وإسحاق الراهوي لم يعبر الكفر مثلهما، يعني على رأي من قال هذه العبارة. إسحاق الراهوي يقول: أبو عبيد أوسع نعيما وأكثر أدبا، وكان أيضا متحرقا لنصرة الحق. ولما صارت قضية نهجة الإمام أحمد رحمه الله، يقول عبد الغني المقدسي يروي عن أبي سعيد الحراني قال: لما أخذ أحمد بن حنبل فضرب، جعل أبو عبيد القاسم بن سلام يلوذ ويذهب ويجيء ويقول: أيضرب سيدنا؟ لا أصدق، أيضرب سيدنا؟ فهو من التحرك لما حصل الإمام أحمد رحمه الله ما استطاع أن يجلس في مكان واحد، يذهب لما وصله الخبر، يذهب ويجيء يقول، لا يستطيع أن يمسك نفسه ويقول: أيضرب سيدنا؟ أيضرب سيدنا؟ لا أصدق مما سمع مما أصاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما بالنسبة لشريته وسمته فجاء في وصفه كما ذكر الذهبي رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء أنه كان يخرج بالحناء أحمر رأس واللحية ذا وقال معيدا وقال ثعلب وهو يصف أبا عبيد كان عاقلا لو حضره الناس يتعلمون من فمه وهجه لاحتاجه وكان عدد من أهل العلم يرحل إليهم لا لأجل العلم لكن يتعلم من أدبهم وسمتهم وهديهم. وكما كان أصحاب عبد الله بن عمر أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدخلون إليه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به. وكان بعض العلماء يعني النظر إليهم يجلو فجأة القلب كما قال مالك رحمه الله: كنت كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمدا بن المنكدر، محمد بن المنكدر من كبار المحدثين، آتي محمدا بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعل في نفسي أياما. نظرة واحدة لمحمد بن المنكدر موعظة تكفي شحنة مدة أيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ففي أناس من كثرة العبادة والتقوى يظهر ذلك على وجوههم بحيث أن النظر إليهم يجلب الخشوع ويجلب يزيد الإيمان، النظر إليهم يزيد الإيمان من صلاحهم وتقواهم وعبادتهم. وأما بالنسبة العلوم التي برع فيها ابن الغيب رحمه الله تعالى فانه كان موسوعه لم يشغله علم عن علم فلم يشتغل بالحديث عن الفقه ولا باللغه عن التاريخ. فبعض الناس يمكن ان يقال عنه محدث غير فقيه، وبعض الناس يمكن ان يقال عنه فقيه غير محدث، لا يميز الصحيح من الضعيف في الاحاديث. لكن ابن الغيب رحمه الله لما وصف بانه الامام المحافظ المحدث المفسر المقرئ الفقيه القاضي المجتهد اللغوي النحوي الاخباري النسابة، يعني على الانساب والاخبار عن التاريخ، هكذا اقر له كبار الائمه من معاصريه ومن بعده وبهذا وصفوه. وهذا قد عبر به عن نفسه فقال مره: ما نظرني رجل قط وكان مثمنا في العلوم الا غلبته، ولا نظرني ذو فن واحد الا غلبني في فنه ذلك. يعني اذا كان عنده تخصص في فن واحد يمكن ان يغلبني، اما اذا كان في العلوم فاذا نظرته غلبته. هذا دليل على سعه اطلاعه رحمه الله وشموليه معرفته. ونحن اذا نظرنا طبعا في تاليف ابي عبيد طبعا مما يميز الرجل أن مصنف في وقت كانت المصنفات فيه قليلة، يعني كثرة المصنفات الرجل في وقت كان التصنيف فيه ليس بالمنتشر، ولذلك لما انتشرت المصنفات صار بعض ينقل من بعض. أبو عبيد مصنفاته ممكن تكون مبتكرة، يعني بعض المصنفات ربما لم يسبق إليها، وبعض التراتيب التي فيها لم يسبق إليها. الرجل مبارك في التصميم والتأليف و مصنفاته تنجي على انه لم يكن متخصصا في فن واحد. فمثلا فالقران له في علوم القران مؤلفا اختيار القراءه، القراءه الصحيحه الموافقه للعربيه والاثر، لان شروط القراءه الصحيحه ان تكون موافقه للاثر وموافقه لرسم مصحف عثمان وموافقه لوجه مهذب اللغه المعتمده اللغه العربيه. فابو عبيد رحمه الله صنف القراءه الموافقة، القراءة المختارة الموافقة للغة والأثر، وكذلك صنف في النسخ والمنسوخ، وصنف في إعراب القرآن، وهذه كلها من علوم القرآن. صنف في الحديث وعلمه، وكتبه تشهد على ذلك عند الله، وله كتاب مشهور غريب الحديث. وأما في الفقه فإنه كان إماما مجتهدا يذكر في طبقة الشافعي وأحمد، له أقوال في الفقه بسطها ذكر نثرها في كتاب غريب الحديث وغيره، ونذكر بعضها ان شاء الله. واما في الاخلاق والاداب فان له ايضا مؤلفات في ذلك، في اللغه العربيه نحو شعر ادب له في ذلك مؤلفات، في التاريخ والانساب له مؤلفات. فالرجل الجمله علمه موسوعي. وهذا الذي ذكرنا المره الماضيه لان التخصصات الجامعيه قد قضت على هذه القضيه، وهي الموسوعيه في العلم. وما كان واحد من العلماء فقط يفهم في الاصول او يتخصص في اللغه او في المصطلح، وانما كان علمه شامل ابواب العلم وانواع العلم. وقال احمد بن سامي القاضي كان وغير قاسم بن سلام فاضلا في دينه وفي علمه، ربانيا متفننا باصناف العلوم الاسلام من القران والفقه والعربيه والاخبار، حسن الروايه صحيح النقل، لا اعلم احدا من الناس طعن عليه في شيء من امر دينه وهذه تزكيه ممن يعرفه بانه لم يجد عليه مطعن في شيء من امره ودينه. وقال عبد الله بن جعفر درست وي بالفتح او بالضم، كلها بالفتح وكلها بالضم، درست وي او درست وي. وهو يذهب عظيم كان من علماء بغداد المحدثين النحويين على مذهب النحويين على مذهب الكوفيين، ورواه اللغه الغريب على البصريين والكوفيين، والعلماء بالقراءات، ومن جمع صنوف النحويين وصنف في كل فن من العلوم والاداب فأكثر وشهر. وكذلك فإنه قد جاء في ترجمته أن كتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل. فإذا كتب أبي عبيد كانت مطلوبة في البلدان، يحتاج إليها. فمعنى ذلك أن العلماء قد عرفوا قيمتها ونصحوا بها وطلبة العلم أقبلوا عليها، فصارت مطلوبة. وهذا يبين دقة الرجل رحمه الله وعمقه. وصنف كتبا وخرجت للناس واستفيد منها علم كثير. ولا شك أن التأليف في ساعات الأسحار حيث تدخل الأذهان وتنشط القرائح والأفهام، وفي تلك الأوقات بركة، يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي جعلت مصنفات هذا رجل مبارك. أما ثناء العلماء عليه فكثير، ويكفينا شهادة الإمام أحمد رحمه الله، فإن محمد بن أبي بشر قال أتيت أحمد بن حنبل في مسألة فقال ائت أبا عبيد فإن له بيانا لا تسمعه من غيره. فأتيت أبا عبيد فسألته فشفاني جوابه وأخبرته بقول أحمد، فقال يا ابن أخي، يعني أبو عبيد يكون متواضعا ما بعد سنة تلك الإمام أحمد، يقول يا أخي يا ابن أخي ذاك الإمام أحمد رجلا من عمال الله نشر الله رداء عمله في الدنيا وذخر له عنده الجنس. وتقدم أن حمدان بن سهل قال يحيى بن معين وسأله عن كتاب عن أبي عبيد، يكتب عن نكتب عن أبي عبيد أم لا ونسمع منه فتبشر، وقال مثلي يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس،

لعلها لتعويض نقص إيمان القوم لأجل أن تحملهم على الإيمان، كثرة المعجزات والآيات لحمل القوم على الإيمان لأنهم كان عندهم ضعف. قال: لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عدلا. وقال الأزهري: كان أبو عبيد دينا فاضلا عالما أديبا فقيها صاحب السنة. و ابن تيمية رحمه الله تعدى أبا عبيد من الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، كما ذكره فيمن يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءهم. ما هو الفرق بين الذكاء والذكاء؟ إذا قيل كان ذكيا ذكيا، نعم، في الذكاء في النفس. الذكي المزكى يعني العدل الثقة الطاهر والأمين التقي، والذكي يعني في ذهنه وعقله، في ذهنه انه ذكي لكنه قد يكون شريرا. ولذلك يقال عن بعض الناس: أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء. وهذا طبعا ذكاء يكون بالا عنه لانه يستغيظ بالشر. فإذا الواحد أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء فهذه مصيبة، هذه مصيبة. وعدد من الملاحدة وأصحاب المذاهب الضالة أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء. وقال ابن القيم رحمه الله عن ابي عبيد: وكان من اعيان المسلمين، يعني بغداد، ابو عبيد القاسم السلام، وكان جبل نفخ فيه الروح عينا وجلاله ونبلا وادبا. اما مصنفاته رحمه الله فقد قلنا انها كانت منوعه في ابواب العلم مختلفه. فمثلا في التوحيد له كتاب الايمان ومعالمه وبيان انه يزيد وينقص. في صفات الله سبحانه وتعالى أيضا يرى بإثبات الصفات، وقال جل في أعلام النبلاء، قال أبو عبيد: هذه الأحاديث صحاح، يعني أحاديث الصفات، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها. ولكن إذا قيل كيف يفعل وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا ولا سمع من احد يفسره. ما معنى العباره؟ معناها اننا نؤمن ان الرب يضع قدمه في النار، ونؤمن ان الرب يضحك، لكن لا نستطيع ان نخضع بالكيفيه. فنحن نثبت المعنى، نثبت المعنى على حسب كلام العرب ولغته، لكننا لا يمكن ان نشبه او نكيف او نخبر عن الكيفيه، أو كيفية قدمه كذا وكيفية يده كذا وأصابعه. هذه أشياء لا يمكن أن نخوض فيها، عقولنا لا تحتمل أبدا ولا يحيطون به علما. أما إثبات المعنى، إثبات الصفة وإثبات معناها، وأن إثبات حقيقة حقيقة الصفة فلا شك في ذلك. إثبات حقيقة الصفة أن له يد حقيقية، له قدم حقيقية، له قبضة حقيقية، وأنه يحتو بيده، وهي صفة الحسن. والأشاعرة يقولون: لا قبض ولا حسن، لا يد ولا حسن. فإثبات الصفات من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومعنى نفي التفسير يعني نفي الإخبار الكيفية. أما المعنى على حسب كلام العرب فيثبته أبو عبيد وغيرهم من أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة. في القرآن لا شك أن رأيه في أن كلام الله منزل غير مخلوق. وقال عبد الملك الشنصار: اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام، فقال علي أو غيره: يا أبا عبيد، ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد: هذا رجل معلم، ويقال له إن هذا كفر، فإن رجع وإلا ضربت عنقه. وأما في تفضيل الصحابة فيرى أبو عبيد رحمه الله أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لكن بعض قلة من أهل السنة كانوا يقدمون عليا على عثمان في الفضل لأشياء عندهم في مناقب علي رجحوا بها أنه أفضل من عثمان، لكن الجمهور أهل السنة على أن عثمان في الفضل بعد الصديق ولد عمر. وقال أبو عبيد: سألت من قطرة عنتين أرجو بهما الجنة، أتيت يحيى القطان وهو يقول أبو بكر وعمر وعلي، يعني الترتيب، فقلت معي شاهدان من أهل بدر يشهدان أن عثمان أفضل من علي. قال: من؟ فقلت: أنت حدثتنا عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة. قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: أمرنا خير من بقي ولم يذلوه. فالصحابة كانوا اجتمعوا، علي موجود، عثمان موجود، وانتخبوا استشار عبد الرحمن بن عوف الناس ثلاث أيام لا ينام، استشار حتى العجائز الدين، فاتفقت كلمتهم على عثمان. ولذلك ما أجمعت الأمة على خليفة من الراشدين مثل ما أجمعت على عثمان. يعني أبو بكر حفر فيها شيء وحادثة السقيفة، وعمر كانت وصية للصديق، وعلي رضي الله عنه حصل ما حصل في توليته، لكن عثمان ما اجتمعت الأمة على خليفة في توليته وتعيينه مثل ما اجتمعوا على عثمان. فاستشار عبد الرحمن عوف الناس ثلاث ليالي لم يفتحل فيها بنيه، حتى العجائز كلهم اجمعت كلمتهم على عثمان، اجتمعت كلمتهم على عثمان، ما اختلفوا في شان تقديم عثمان. فقال ابن مسعود: امرنا خير من بقي، يعني انه افضل من علي رضي الله عنه ولم نأمن. فقال: يا ابن مسعود، ومن الاخر الشاهد الثاني؟ قال: قلت الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: شاورت المهاجرين الأولين وأمراء الأجناد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أرى أحدا يعدل بعثمان. قال: فترك قوله، يعني أهل سعيد القطان نتيجة مناقشة مع أبي عبيد، ترك قوله في تقديم علي على عثمان، وقال: أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. وأما بالنسبة لموقفهم أهل البدع، فإن أبا عبيد رحمه الله كان شديدا على أهل البدع كعادة السلف في ذلك الوقت، وكان صاحب خبرة ومراس واحتكاك من أصحاب الفرق الضالة والنوق والأخبار، يعرفهم سبر برهم. فقال: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام، فما رأيت أوسخ وسخا ولا قبرا ولا أضعف حجة ولا أحمق من الرأي، ولقد وليت قضاء الظهور، اشتغلت بالقضاء والقضاء دون قضاء 18 عاما، فنفيت منهم ثلاثة رجال، نفيت نفي جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا، وقلت: مثلكم لا يساكن أهل الظهور، وأخرجتهم. وهذا وبال على المسلمين، ثغور هذه المعتاد هي جهاد، والجهاد ثغور هي ربع الجهاد، والجهاد يحتاج الى اناس من اهل التقاء واهل الصلاح والسنه ان ينتصر بهم المسلمين، اما مثلكم انتم سبب هزيمه، فاخرجتم ونفيتم. واما بالنسبه لعلوم القران، فان ابا عبيد رحمه الله اصنف كتابه شواهد القران، ومثلا لما وروى حديث الله اكبر خيبت خيبر ثم اذا نزلنا بزاحه قوم فساء صباح المنذرين، يقول السيوطي في هذا الحديث: اصلا في جواب التمثل والاستشهاد في القران والاختلاف، يعني واحد يختلف في القران عباره كلمات جزء من الآية يختلفها في كلامه وتعبيره، إذا كان حقا، إذا لم يكن على وجه التهمس أو الاستهزاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عبر عن نزوله بيهود خيبر، نزول الجيش المسلم، قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين. طبعا فساء صباح المنذرين هذا من ضمن الآيات. يقول السيوطي وألف قديما في جواز المسألة، مسألة الاقتباس من القرآن والاستشهاد ببعض القرآن، الإمام أبو عبيد القاسم السلام كتابا ذكر فيه جميع ما وقع على الصحابة والتابعين من ذلك، أورده من أسانيد متصلة إليه، يعني استشهادات الصحابة في خلال كلامهم بأشياء من القرآن، وأن ذلك ليس بحرام ولا بدعة، ما زال الكلام حق، ما في تنقص، ما في استهزاء أو مزاح في شيء من الدين لعب، فإنه لا بأس، لا بأس أن يستشهد. وبعض الاستشهادات طبعا يكون فيها تكلف كما ذكر المنذر بن الله بن الخطاب، قال ان يعني ابا عبد العلي بن حفيظ رحمه الله من الفقهاء والعلماء الكبار لما مات ولده وكان يحبه جدا وكان شابا علمه تعب عليه وقضى الله على الولد الموت فحزن الاب جسما وخرج الناس معه حزينين للغايه فمشوا معه الجنازه الى المقبره ولما اجتمعوا حول القبر وارادوا انزاله فيه صاح واحد من الناس يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه قال فضج الناس منك فعلق عليها قائلا يعني ان القران لم ينزل لإدارة الأحزان وتجديد الآلام وإنما نزل لتسكينها فنعى على ذلك الرجل كيف يرتبط هذا الاقتباس هذا اقتباس غير مناسب البتة صحيح العزيز من أسماء الله لكن هل هو مناسب أن يقول في هذا الموضع يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قال عن المكانة وكذلك يعني ما روى الخطيب في كتابه التفصيل في التفصيل يعني من التصريح عن ولاء الذين دعوهم بغير يأتون بغير دعوة قال حتى قصة رجل أنه يعني رأى أحد أصحاب البيوت يدخل بيته بالطعام وما أعرض عنه ما التفت إليه ولا دعاه قال فتثور عليه في السطح الجدار وأشرف عليه في حوش بيته في الدار في الدار في الدار والرجل حوله بناته قد وضع الطعام فانتبه له صاحب البيت فصاح به وعنفه قال اتق الله وتطلع على حرماتي وبناتي فقال الطفيل لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد فبعض الاستشهادات في غير موضعها في غير موضعها فمثل هذا الاقتباس والاستشهاد ليس صحيحا طبعا اذا كان في شيء من الاستهزاء بالدين فهذه اطم واسوا واخبث لكن اذا كان في كلام جد مثلا واحد قال يصف حال الامه مثلا كيف تشعبت فيها الاهواء وتفرقت و يعني حال الناظر والمفكر في هذه الحال ومثلا قال فأينما يعني توجهت تجد هذا الفساد وهذا الركام ما لنا من محيص يعني ولا مخرج ولا مقر من هذا الذي وضعنا فيه الأعداء فقد يستشهد البعض يعني بأشياء من القرآن لا بأس من الاستشهاد بها في كلام مقام جد مناسب المعنى الذي اقتبسه الموضوع الشاهد الذي وضعه في الكلام السياق مناسب ما الكلام جد صحيح أكون استشهاد صحيح مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا نزلنا بتحن القوم فجاء صباح المنذرين أما أن يستشهد الكلام بالقرآن في أي مناسبة فهذا غير صحيح يجب أن يجلى كلام الله عن هذه المناسبات التافهة أو الاستخدامات التي يستخدم بها بعض الناس يستخدمون آيات من القرآن وأجزاء من القرآن في أشياء من التوافي أو مقام

كان يحفظه غيثا، وكذلك عبد الملك بن إبراهيم الهمداني المقدسي وغيره من العلماء كان يحفظونه غيثا. تأثر في طريقة هذا الكتاب أبو إسحاق الحربي ألف على نمطه، وغيره من أهل العلم ألفوا على نمط أبي عبيد الغريب، وقام في هذا الكتاب شروح، مختصرات، تعليقات، تعقيبات، يعني كان محط اهتمام وانتباه العلماء بالكتاب هذا، ونقل عنه عدد من المصنفين في مؤلفاته. أما بالنسبة للفقه فإن أبا عبيد رحمه الله كان إماما مجتهدا غير مقلد ولا متبعا لمذهب معين، لأنه قد توافرت في صفات الاجتهاد المزدهر، فمثلا البصر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام موجود، علم الناسخ والمنسوخ، المحكم المتشابه، البصر باللغة، معرفة اختلاف العلماء، فقه النفس كله كان متوفرا عنده رحمه الله، وهو صاحب مناظرات فقهية مع كبار العلماء، وحصلت له مناظرة مع الشافعي. هذه المناظرة تكتب ثروة في موضوع أدب الخلاف والنقاش والمناظرة والإخلاص وطلب الحق. والقصة تناظر الشافعي وأبو عبيد في القرآن، ثلاثة حروف القرآن، هذه عدة المطلقة، ما هو القرآن. فكان الشافعي يقول إنه الحيض، ثلاث خلون يعني ثلاث حيضات، يعني إذا طلقها وهي طاهر في ظهر الذي جمعها فيه فإنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، انتهت الحيضة الثالثة خرجت من العدة وملكت نفسها وتزوجت من أرادت بالمعروف. وكان أبو عبيد يقول إنه الطهر، إن معنى الفرق الطهر. طبعا كل واحد منهم له حجج، وأنت إذا فتحت أبواب بين الشنقيطي في هذه المسألة ترى عجبا، واستدلال لطيفة وأشياء من اللغة، لأن مما استدل به على أنه الطهر أن الله قال ثلاثة قروء، الثلاثة إلى العشرة، إذا كان المعدود مذكر فيكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مذكر. فمن استدلالات القرون معناها الحيضة أو الطهر، فإذا كان حيضة ستكون ثلاث حيضات، وإذا كان الطهر نقول ثلاثة أطهار، فهي ثلاثة. لكن طبعا للقائلين بأنها المقصود هو الحيض أن يقولوا إن العدد هذا جاء على المعدود وهو القرب مذكر والمعدود العدد مؤنث بطبيعة الحال القاعدة. المهم كان الشافعي يقول إنه الحيض، وأبو عبيد يقول إنه الطهر، يعني ثلاثة أطهار ثم تخرج العدة، الشافعي يقول ثلاث حيضات ثم تخرج العدة. فلم يزل كل منهما يقرر قوله، يعني يحتج لقوله بالأدلة والشواهد، حتى تفرقا وقد انتحل كل واحد نذر صاحبه. يعني أبو عبيد الشافعي تناظر في مسألة، تفرق الشافعي اقتنع بقول ابي عبيد، وابو عبيد اقتنع بقول الشافعي، كل واحد انتقل الى نظر الى راي اخر، وتاثر بما ورده من الحجج والشواهد. هذا يعني قصه دليل على كيف كانت سلف نموذج رحمه الله يتبعون الحق في النقاشات العلميه، ولم يكن يعني هم واحد من يظهر ويعلو ويغلب وينتصر لنفسه، لا، وانما ينتصر الحق، فاذا كان الحق مع الطرف الاخر تبعه، واذا تغير الطرف الاخر ان كلامه ليس براجح فالحمد لله. فما كان الهدف هو الغلبه والانتصار، انما الهدف تبين الحق. المناظره ما هو الهدف فيها للمخلصين؟ ان تبين الحق، وليس هدف المناظره ان يغلب صاحبه، مناظره بين اهل العلم بين اهل السنه. السبكي الشافعي، السبكي الشافعي يقول عن القصة: وإن صحت هذه الحكاية ففيها دلالة على عظمة أبي عبيد، فلم يبلغنا عن أحد أنه ناظر الشافعي ثم رجع الشافعي إلى مذهبه. وأن هذا الشافعي يعني أول مرة يرجع إلى مذهب شخص آخر. وأما بالنسبة لابن تيمية رحمه الله فإنه لما تكلم عن أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، يعني لا تعصب لشخص ولا ميل لطائفة ولا مذهب، بل يرجحون قول هذا الصحابي تارة وقول هذا الصحابي تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، ذكر من هذا الصنف من العلماء أبا عبيد. وكذلك الذهبي رحمه الله لما تكلم عن الاجتهاد ومن يصلح له ومن يصلح أن يقلد من الأئمة ذكر منهم من يصلح التقليد ذكر أبا عبيد. ابن حجر رحمه الله قال: إن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب، البخاري الطيب في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والقراء وغيره. أما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد وأمثالهما. فالبخاري استفاد من أبي عبيد في غريب الحديث و الفقه. وأما بالنسبة للفقه فإنه قد ألف فيه مصنفات، قد ألف فيه مصنفات وألف أدب القاضي، ومن أهم مؤلفات أبي عبيد الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصالحها. وهذا الكتاب كتاب عظيم ذكر فيه أن المصارف الأموال ثلاثة: السيء والخمس والصدقة. تحت كل واحد من هذه الثلاثة هناك أنواع وأقسام. عرض في هذا الكتاب لهذه المسائل وأدلة لمسائل هذه الأبواب الثلاثة، المصارف الثلاثة، وآراء الصحابة والتابعين فقهاء زمانه، يدل على كل رأي ويناقش الآراء ويتوصل رأي مختار. وكذلك فإنه قد جعل في هذا الكتاب فوائد وفرائض مثل دفع المشتبهات أو توهمات، دفع شبه وتوهمات. هذا الكتاب أثنى العلماء عليه وقال أحمد بن مهدي: أردت أن أكتب كتاب الأموال لأبي عبيد فخرجت لأشتري ماء الذهب، يعني من مسافة الكتاب إلى أن يكتب ماء الذهب، فلقيت أبا عبيد فقلت: يا أبا عبيد رحمك الله، أريد أن أكتب كتاب الأموال لماء الذهب. قال: اكتبه من شبر فإنه أبقى، ماء الذهب مع الوقت ينمح، الحبر أبقى، اكتبه من شبر. وقال ابن حجر: وعن بعض كتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأزوجه. وهذا الكتاب أيضا تنوّل بالشرح والاختصار. ومن جاء بعده مثل ابن جنجويه في كتاب الأموال قد أكثر النقل عن أبي عبيد رحمه الله تعالى. أيضا له مصنفات أخرى في الفقه، وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور هذه من المسائل، مسائل فقه أبي عبيد رحمه الله مما نزل في الكتب ونقله العلماء. فإذا نقلوا مثلا أقوال مثلا الشافعي أحمد فلان كذا ينقلون وقال أبو عبيد، فهو من أصحاب الأقوال المنقولة. والآداب المصنف أبي عبيد رحمه الله قد ألف كتاب آداب الإسلام وألف الخطب والمواعظ أيضا، وهذا يدل أيضا على سعة تقليده في علوم اللغة. طبعا لا شك أنه في مؤلفات، وألف في الأمثال، يعني في أمثال العرب ألف كتاب الأمثال السائرة. وكذلك ألف رحمه الله في النحو وفي التاريخ والأنساب، حتى أنساب الخيل ألف في أنساب الخيل. وكذلك فإن هناك أقوال في فقهه يمكن أن نذكر منها يعني بعض الأمثلة. ما دام الرجل رحمه الله كان لم يتبع مذهبا معينا كما قلنا، كان مستقلا باجتهاده وكان يراجع نفسه في المسائل

بخلاف نقطة بقية البلدان والأماكن فإنه إذا عرفها السنة وما جابها ويقولها أنت جابها وأنت ملكها. وهذا قول الشافعية. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا فرق بين الحل والحرام في اللقطة. وأقواله كما قلنا منتشرة في كتب الفقه. والذي يطلع مثلا على كتب الفقه المقارن كالمغني والمجموع وغيره يجد كلاما لأبي عبيد منقول في المسائل الفقهية المختلفة. ورحل أبو عبيد رحمه الله تعالى إلى ربه كما قلنا في سنة 224 للهجرة وبلغ العمر 73 عاما رحمه الله رحمة واسعة وأكرمه في آل عزيزه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.